موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني العبادات بفهم الألفاظ والمعاني خلف هذه الألفاظ حتى نعيش بقلوبنا مع هذه المعاني. تكلمنا بفضل الله أولا عن الأذان ومعنى الأذان والتشوق للقاء الله عز وجل، وبعد كده نزلنا خلاص نصلي وكبرنا تكبيرة الإحرام وألقينا الدنيا خلف ظهورنا وأقبلنا على الله عز وجل، وبعد كده قلنا دعاء الاستفتاح واستعذنا بالله من الشيطان الرجيم ودخلنا الحصن في الذي استعذنا بالله ودخلناه، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم واستعذنا بالله عز وجل وحمدنا الله عز وجل. وهنا بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حلقة الحمد: قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. ثم في الحلقة معنا: فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني هو بتقول اللفظ اللي معنا النهارده اللي هو قول الله عز وجل إياك نعبد. يعني إيه إياك نعبد؟ إياك هي أداة حصر وقصر، يعني إياك يعني لا أعبد إلا الله، إياك نعبد لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ومش إياك أعبد مش بلفظ الفرد، إياك نعبد. إياك نعبد هو مين؟ أنا وإخواتي مثلا، أو أنا وزوجتي وأولادي، أو أنا واللي بيصلي جنبي في الصف. إياك كلنا من المسلمين ومن المخلوقات التي تعبد الله ومن الملائكة، كلنا في وقت واحد إياك نعبد، كلنا في وقت واحد لا نعبد إلا إلها واحد، إياك فقط، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا نستعين إلا بك، ولا نستعين على عبادتنا إلا بك، ولا تقوم العبادة إلا بك. فيقول الله عز وجل ذلك، ذلك دي إشارة للبعيد، يعني تعظيم لهذه الكلمة، ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ابن القيم رحمه الله ألف كتاب اسمه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، يعني قال لك إن كلمة إياك نعبد وإياك نستعين دي فيها منازل ومدارك كثيرة جدا يسير فيها العبد إلى الله عز وجل. إزاي الكلام ده؟ هنفهم الكلام ده لو فهمنا أصلا معنى كلمة العبادة. يقول ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك. يعني الكلام ده هي اسم جامع، يعني اسم بيجمع كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها، من إيه بقى؟ من الأقوال أي باللسان، والأعمال اللي هي بالجوارح، الظاهرة اللي هي اللسان والجوارح، والباطنة أي التي بالقلوب، في أقوال للقلوب وأعمال للقلوب، والبراءة مما ينافي ذلك اللي هو الشرك والعياذ بالله. طب نفهم أكثر الكلام ده، الأقوال والأعمال، في أقوال باطنة اللي هي زي إيه مثلا؟ زي الحمد بالقلب، ان انت تتفكر كده في نعم الله فتقول الحمد لله بقلبك، او تسبيح الله او ذكر الله بالقلب، ده بيبقى نوع من الفكر كده، ان انت تتفكر بقلبك فتذكر الله في قلبك، ثم اذا فاض الذكر من القلب ينطلق على اللسان، يبقى ده الايه؟ القول الباطن. وفي عمل باطن، ايه الاعمال الباطنه؟ الاعمال الباطنه زي الحب، ان انت تحب الله عز وجل، الخشية، الخوف، الرجاء، المراقبة، كل هذه أعمال باطنة تكون بالقلب، فدي أقوال ودي أعمال إيه؟ باطنة. طب في أقوال وأعمال ظاهرة، إيه الأقوال والأعمال الظاهرة؟ أقوال ظاهرة زي ذكر الله عز وجل، زي قراءة القرآن، زي الأذان اللي اتكلمنا عنه، زي تكبيرة الإحرام، زي قراءة الفاتحة في الصلاة، كل هذه زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أقوال ظاهرة يقولها الإنسان يحبه الله عز وجل ويرضاه فهي من العبادة. وفي أعمال بقى ظاهرة، إيه الأعمال الظاهرة؟ زي الحج، زي الصوم، زي الصلاة، زي إتيان الزكاة، زي صلة الرحم، زي بر الوالدين، كل هذه إيه؟ أعمال ظاهرة. يبقى نشوف تاني الموضوع، نلاقي أربع حاجات: قول باطن زي التفكر في خلق الله كده وتعظيم الله، عمل باطن زي الحب والخشية والرجاء وغيرها، وفي قول ظاهر زي الذكر وقراءة القرآن والعبادة وغيرها باللسان، وعمل ظاهر زي الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم وغيرها. يبقى دي أربع أنواع من العبادات كلها عبادة الله، وده بيدخلنا أو يفهمنا لشمولية العبادة في حياة المسلم. يعني العبادة مش مجرد رهبانية أو دخول المسألة، لا، كل قول تقوله يرضاه الله عز وجل هو عبادة، كل فعل تفعله يرضاه الله عز وجل هو عبادة، كل قول قلبي جواك بس كده بتقوله يرضاه الله عز وجل هو عبادة، كل عمل قلبي يحب الله عز وجل ويرضاه هو عبادة. يبقى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وفي شرط كمان، والبراءة مما ينافي ذلك، اللي هو الشرك في العبادة بيبطل العبادة، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الشرك. وإياك نستعين، أيضا نفس الكلام، إياك هي أداة حصر وقصر، والاستعانة هي طلب العون من الله عز وجل، أي أننا لا نقوم بأمر من أمور حياتنا سواء في العبادة أو أمور حتى الدنيا والرزق والمعيشة إلا بالاستعانة بالله. الله عز وجل هو الذي يعينك في هذه العبادات وهذه الأعمال، فإياك نستعين أي لا نطلب العون إلا منك. طبعا صورة المنافية لذلك هي طلب المدد والعون من غير الله عز وجل، كما يفعل بعض الجهال عند الأضرحة والموالد وغيرها يطلبون العون والمدد من غير الله عز وجل. دي طبعا فيها صور محرمة وصور شركية ويتلبس بها كثير من مجتمعاتنا الإسلامية، نسأل الله جل السلامة. فدايما وإحنا بنقول إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة نستحضر أن ذلك بيننا وبين الله، أننا نعبد الله عز وجل بشمولية العبادة في الإسلام، أننا نبرأ من عبادة غير الله ومن الشرك بالله، أننا لا نستعين في أمور حياتنا كلها إلا بالله سبحانه وتعالى، أننا ننفع أنفسنا ونبرأ إلى الله عز وجل من جهل الجاهلين ومن الذين يطلبون المدد والعون من غير الله عز وجل، أن ذلك بيننا وبين الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب.